بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام هولندا أن يقدموا لكم شرحا لكتاب مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة سنكمل إن شاء الله تعالى جملة من مسائل الجاهلية التي ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء توقفنا في درس قد مضى عند المسألة 55. قال المؤلف عليه رحمة الله: المسألة 55، التعصب للمذهب، كقوله فيها: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. هذه المسألة في الحقيقة قد تكررت في مسائل الجاهلية، وقد ذكرها المؤلف عليه رحمة الله في المسألة 28. فلو رجعنا إلى 28 سنجد المؤلف قال فيها: المسألة 28 أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقوله: قالوا نؤمن بما أنزل علينا. وقد تكلمنا بالتفصيل هناك عن التعصب، وذكرنا أن التعصب هو تقليد لشخص وأخذ قوله سواء كان حقا أم باطلا، فيتمسك بقوله ولو خالف النص ولو خالف الدليل، هو لا يلتفت إلى هذا، هو يلتفت إلى قول فلان، ماذا قال فلان، فالحق ما قاله فلان. وقد تكلمنا عن ذلك وبينا أن العلماء ذموا التعصب وأنه مقيت وأنه من أخلاق اليهود، والواجب على المسلم أن يأخذ بالدليل وأن يأخذ بما جاء في الكتاب والسنة، وإن كان لا يحسن ذلك فيأخذ من العلماء الموثوقين ولا يتعصب لأحد منهم. فإذا تبين له خطأ شيخه أو خطأ عالمه قال هذا خطأ، ولا يجوز له أن يتعصب له. ثم انتقل رحمه الله إلى المسألة 56. قال المسألة 56: تسمية اتباع الإسلام شركا، كما ذكره في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. هذه لا شك أنها من أشهر مسائل أهل الجاهلية، أنهم يطلقون على الحق وعلى التوحيد بألفاظ فظيعة وألفاظ منفرة، وهذا لا شك أنه من تبديل وقلب الحقائق، فيأتي إلى التوحيد الذي هو حق وأمر الله به وأحبه الله ورسوله فيسميه شركا، وهذا إن دل على انحرافهم وقلبهم للحقائق، وإلا فالتوحيد لا يقال له شرك، هو ضد الشرك. من وحد الله عز وجل فابتعد عن الشرك وكان حنيفا مسلما. وقد ذكر العلماء أن هذه الآية لها سبب نزول، هذه الآية في سورة آل عمران، وإذا نظرنا إلى هذه الآية لا شك أن السياق يدل على خطاب أهل الكتاب وما وقع منهم، الله عز وجل أمرهم بالتوحيد. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. إذن دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى الإيمان، الدعوة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. يعني يستحيل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين جاءوا بالحق وجاءوا بالنور والهدى أن يدعوا الناس إلى عبادتهم، ليس هذا من شأن الأنبياء وحاشاهم، إنما هذا يصدر من أهل الباطل والضلال والكفر. أما الأنبياء فهم معصومون وهم أكمل الناس أخلاقا وخلقا واستقامة، فلا يأمرون إلا بالخير ولا ينهون إلا عن الشر. ولهذا قال الله: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بمعنى أنهم يأمرون بأن يكونوا ربانيين. ما معنى هنا ربانيين؟ أي كونوا علماء، كونوا حكماء، كونوا معلمين للناس، علموهم الخير، ربوهم على الخير، علموهم صغار العلم قبل كباره، كونوا عاملين بهذا العلم. هذا الذي عليه الأنبياء، هم كذلك ويأمرون بهذا، يأمرون بالعلم، يأمرون بالعمل، يأمرون بالتعليم. وقد ذكروا في تفسير هذه الآية أيضا ما حصل للنصارى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله في الآية نفسها يقول: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ لا يكون هذا من الرسل والأنبياء الذين من الله عليهم واصطفاهم واختارهم بالنبوة، لا يكون هذا منهم أنهم يأمرون بعبادة النبيين أو بعبادة الملائكة، وإنما هذا كفر لا يأمرون به. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ولهذا قالوا لما جاء النصارى وجاء أحبار اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام وهم من أهل نجران، دعاهم عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام، دعاهم إلى التوحيد. وهذه هي وظيفة الأنبياء، الدعوة إلى التوحيد. فإذا بهم يقولون: أتريد منا يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ وإذا برجل نصراني آخر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أو تريد منا يا محمد ذلك؟ هل أنت تدعو إليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: معاذ الله أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة غيره، ما بذلك بعثني الله ولا أمرني. فأنزل الله هذه الآيات من سورة آل عمران: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذه الآيات تفسيرها ظاهر وواضح، لكن هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا مع شهرته، وقد رواه جمع من أهل التفسير كالطبري في تفسيره وابن المنذر في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره، كلهم ساقوه من طرق، وكل هذه الطرق تلتقي على محمد بن إسحاق صاحب السيرة، ورواه عن شيخه محمد ابن أبي محمد، وذكروا أنه مولى من موالي زيد بن ثابت. قالوا إن محمد بن أبي محمد مجهول لا يعرف، فدل هذا على أن هذا السبب لا يصح، وفيه ضعف لجهالة محمد بن أبي محمد. لكن من حيث المعنى لا شك أن المعنى صحيح، فهو يوافق ما جاء في هذه الآيات. إذن هذه هي المسألة 56، وكما أن النصارى زعموا ذلك وقالوا: يا محمد تريد منا أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم، كذلك اليوم للأسف من يدعو إلى هذه الدعوة. ستجد أن الروافض والصوفية عباد القبور، يذهبون إلى القبور يسجدون لها من دون الله، يطوفون حولها، يذبحون لها، يقدمون النذور، يستغيثون بها من دون الله، يطلبون المدد، يطلبون منها أن تعافيهم، أن تصنع لهم، فجعلوها أربابا من دون الله. الله في القرآن يقول: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ الملائكة والنبيين هم خير الخلق على الإطلاق، أفضل الخلق على الإطلاق هم الملائكة وكذلك النبيون، ومع ذلك لا نتخذهم أربابا ولا يحل لنا ولا يجوز. أما هؤلاء من الروافض والصوفية ومن كان على شاكلتهم، جاءوا إلى القبور وعبدوها وسجدوا لها من دون الله سبحانه وتعالى. إذن هذا لا شك أنها من المسائل التي هي في الجاهلية وهي اليوم موجودة عند من ينتسب إلى الإسلام، والإسلام بريء من هذا الصنف. ثم انتقل رحمه الله إلى المسألة 57 وكذلك المسألة 58، فقد جعلها المؤلف في موضع واحد، فقال رحمه الله: المسألتان 57 تحريف الكلم عن مواضعه ولي الألسنة بالكتاب. هذه المسألة مرت معنا أيضا في مسائل الجاهلية، وهي المسألة 26، فلو رجعنا إلى المسألة 26 سنجد أن المؤلف رحمه الله يقول: المسألة 26 تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فذكر رحمه الله هنا أيضا في المسألة 57 ذكر تحريف الكلم عن مواضعه، وزاد لي الألسنة بالكتاب. ولا شك أن هذه من مسائل الجاهلية، وهي كذلك أيضا من أخلاق اليهود الذميمة، لأن هذا من صنيع اليهود، هم الذين كانوا يحرفون وهم الذين كانوا يغيرون ويبدلون، فيأتون إلى الحروف فيغيرونها، ويأتون إلى الألفاظ ويغيرونها، ويأتون إلى المعاني فيغيرون المعنى، لأن المعنى متعلق بالتفسير، لأن المعنى متعلق بالتفسير، أما الألفاظ والحروف فهي متعلقة بمبنى الكلمة. وهذا من صنيع اليهود، وتابعهم من تابعهم من أهل الجاهلية، وللأسف أيضا وقع فيه من وقع من أهل الضلال والبدع في هذه الأزمنة. ومع أننا قد تكلمنا عن التحريف وفصلنا فيه وبيناه في المسألة التي مرت وهي المسألة 26، إلا أننا نزيد ونقول إن أهل الضلال والبدع كالمعتزلة والأشاعرة والماتوريدية ومن كان على شاكلتهم ومن هو أشد منهم كالجهمية، جاءوا إلى آيات الله المتعلقة بالصفات في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحرفوا ذلك كله. فيأتي مثلا إلى آيات كثيرات تثبت أسماء الله وتثبت صفات الله سبحانه وتعالى، فتجده يأتي ويقول: يد الله بمعنى النعمة، قدرة الله بمعنى كذا وكذا، قوله كذا وكذا في القرآن أو في السنة معناه كذا وكذا. فيأتي إلى آيات الصفات فيحرفها إما في معانيها وإما في مبانيها، كما صنعوا في الحديث المشهور: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين. فإذا بهم يقولون: ينزل ربنا، فحرفوا الكلمة وغيروا الحروف والحركات حتى يتغير المعنى. ولا شك أن هذا من جرائمهم الخبيثة التي تدل على مرضهم وخبثهم، لأنهم يتلاعبون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويحرفون الكلم عن مواضعه، وأيضا هذا من لي الألسن بالسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال ينزل ربنا، جاء الصحابة وجاء السلف فقالوا: هذا ثابت، وهذه صفة من صفاته وهي صفة النزول، فآمنوا كما جاء بالنص، آمنوا به كما ورد، لم يحرفوا ولم يمثلوا ولم يشبهوا ولم يكيفوا صفات الله عز وجل، لا كما صنع هؤلاء. إذن هذا من التحريف، وقد مر الكلام أيضا عن ذلك بالتفصيل. قال بعد ذلك رحمه الله: المسألة 59 تلقيب أهل الهدى والصواب بالصابئة والحشوية، يعني كذلك من طرقهم ومن مناهجهم ومن أيضا انحرافهم أنهم يأتون إلى أهل الحق ويلقبونهم بالألقاب الشنيعة. ولا شك أن هذا جزء من الاستهزاء. الاستهزاء حاصل من زمان ومن قديم، وهذا ثابت في كتاب الله أن المشركين وأن الكفار وأن أعداء الرسل كانوا يستهزئون بالأنبياء ويستهزئون بالمرسلين. لهذا الله عز وجل قص لنا كثيرا من القصص عن أنباء الرسل وكيف أنهم كانوا يسخرون منهم، كما قال الله: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يعني الغرض من ذكر هؤلاء الذين استهزأوا بالأنبياء والمرسلين، السبب هو أن نقوي عزيمتك يا رسول الله ونثبت فؤادك، حتى تعرف أن هذا السبيل هو سبيل الأنبياء قبلك. فهنا يتثبت القلب على أن هذا سبيل الأنبياء والرسل، السخرية، الاستهزاء، كذلك ما يتعلق بالطعن في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكيف كانوا يتناولونهم. لهذا قال الذين كفروا ماذا؟ قالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فقال الله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وما من نبي من الأنبياء إلا وسخر منه قومه، وما من رسول من الرسل إلا وجاء قومه وطعنوا فيه وسخروا منه. لهذا قال الله: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، بسبب الهوى وبسبب تقليد الآباء والتعصب لهم وبسبب الشهوة والشبهة كانوا يسخرون من الأنبياء ويطعنون فيهم. وكم من الآيات التي تدل على ذلك: نوح عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وموسى، والقصص كثيرة في كتاب الله. لما كان نوح يصنع الفلك ماذا قالوا؟ قالوا: وكلما، كما قال الله، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. فرد عليهم نوح عليه الصلاة والسلام قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وهكذا إبراهيم سخروا منه، وقال له ذلكم الكافر الملك النمرود ماذا قال؟ قال: أنا أحيي وأميت. فرد عليه إبراهيم قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هكذا أيضا فرعون استخف قومه فأطاعوه وسخر من موسى وطعن فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، إلى أن قال الله: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فقد سخروا منه واستهزأوا به وطعنوا فيه، وقالوا أيضا: راعنا يا محمد، فالله قال: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وكما قال الله: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم لذكر الرحمن هم كافرون. فهذا الاستهزاء أيضا تناول بعد ذلك المبطلون العلماء وأهل الصلاح والدعاء الذين يدعون إلى الحق وإلى السنة، لأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فجاء أيضا أن الصحابة سخر منهم أهل النفاق وضحكوا، وقال الله: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآيات، وكم من الآيات تدل على ذلك. وكذلك الواقع، انظر إلى واقع الناس، كثير من أهل النفاق ما زالوا يطعنون في العلماء ويسخرون منهم ويذكرونهم بأشنع وأفظع الألقاب، وسيأتي ذكر ذلك، لأن المؤلف سيتكلم أيضا عن الاستهزاء الذي يحصل بأهل السنة وكيف أن خصومهم يرمونهم بأفظع وأشنع الألفاظ، والاستهزاء بالمؤمنين والاستهزاء بالصالحين والاستهزاء بالفقهاء والعلماء، كل ذلك موجود. قال بعد ذلك رحمه الله: المسألتان الستون والحادية والستون، افتراء الكذب على الله والتكذيب بالحق. ذكر مسألتين رحمه الله وجمع بين هاتين المسألتين، المسألة الستون والمسألة الحادية والستون، وذكر رحمه الله ما يتعلق بافتراء الكذب على الله وكذلك أيضا التكذيب بالحق. الكذب على الله موجود في كتاب الله، الله بينه وبين حقيقة هؤلاء الذين كذبوا عليه وفي مواضع كثيرة جدا. الله يقول: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، وكذلك يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. والآيات ومعروف سبب نزول هذه الآيات كلها، كيف كانوا يكذبون على الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن من أعظم صور الظلم والكذب على الله عندما ينكرون الرسالة، يقولون الله عز وجل ما بعث رسولا ولا بعث بشرا، أو يأتي ويزعم أن الله أوحى إليه فيقول أنا نبي الله أوحى إلي. لهذا الله جمع هذين في هذه الآية: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. فكان مسيلمة الكذاب وغيره من المتنبئين الكذابين يزعمون ذلك، فيقول الله أوحى إلي وأنا نبي وأنا عندي من الرسالة ينزل علي جبريل. ولا خلاف أن هؤلاء الكذابين وهم كثر، وقد ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام وحذر منهم، وهم 30 دجال وكذاب يزعمون كلهم أنهم نبي. وهؤلاء بعد أن يزعمون أنهم أنبياء يأتون إلى التحليل والتحريم، فيحللون ويحرمون بحسب أهوائهم بحسب ما تشتهيه أنفسهم، فيسقط الصلاة ويوجب بعض الأحكام ويسقط بعض الأحكام، كل ذلك من الكذب على الله. لهذا قال الله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ويا كثرة هؤلاء، سواء الذين كانوا في الجاهلية يحرمون الحلال ويحللون الحرام وهذا من الكذب والافتراء، أو اليوم المفتون الذين وضعوا على رؤوسهم العمائم وقالوا نحن علماء الأمة، فإذا بهم يطعنون في دين الله وإذا بهم يكذبون على الله وعلى رسوله، هذا حلال وهذا حرام، فيحرمون الحلال ويحلون الحرام. ولهذا الله توعدهم جميعا فقال: متاع قليل ولهم عذاب أليم. الفتوى أمرها ليس بالهين، فإن الذي يفتي فإنه يوقع عن رب العالمين فيقول هذا حكم الله، هذا حكم الله. ومن صور الكذب على الله أن تفتري على الله فتقول هذا حلال وهذا حرام، وليس الأمر كذلك. لهذا انظروا إلى الجاهليين كيف أخبر الله عنهم، كانوا يحرمون في الأنعام ويحللون، كما قال الله: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. هذا من صور الافتراء والكذب. ومن أشد صور التكذيب هو ما يتعلق بنسبة الولد إلى الله وبنسبة الشريك إليه سبحانه والصاحبة، كل ذلك من الكفر والضلال، لأن هذا صنعه اليهود وزعموا أن عزيرا بن الله، والنصارى زعموا أن عيسى بن الله، وهكذا أيضا كفار قريش قالوا إن الملائكة بنات الله، فرد الله على هؤلاء كلهم وبين ضلالهم وانحرافهم وأنهم جاءوا بشيء عظيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا الآيات. إذن هذا من صور التكذيب وهي كثيرة جدا، التكذيب بالكتب، التكذيب بالرسل، وستجد في كتاب الله كثير من هذه الآيات التي فيها التكذيب بالرسل. كذبت قوم نوح المرسلين، وهكذا أيضا كذبت عاد المرسلين، وأيضا فيما يتعلق بباقي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شعيب وصالح، كذبت أصحاب الأيكة المرسلين، كل هؤلاء ذكرهم الله وكانوا يقولون لأنبيائهم وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين. قاتلهم الله، ما أخبثهم وما أكذبهم. وهكذا المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كذبوه وصدوا عن سبيل الله، فالله قال فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. والكذب على الله ورسوله كثير وله صور كثيرة، لكن ذكرنا أهم ما يتعلق بذلك وهو ما ذكره المؤلف في هاتين المسألتين، المسألتان 60 و61. ثم قال رحمه الله المسألة 62، كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. يعني كذلك من صفاتهم ومن طرق أهل الجاهلية، وتشبه بهم من تشبه من أهل الضلال والبدع، أن أهل السنة وأهل الحق وأهل التوحيد إذا غلبوهم بالحجة وأقاموا عليهم الدليل ماذا يصنعون؟ إما أن يلجأون إلى القوة أو يلجأون إلى السلطان حتى يصنع بهؤلاء ما يصنع، أي من أهل السنة، كما صنع قوم فرعون، كما صنع قوم فرعون، لأن المؤلف استدل بما جاء في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون. ماذا قال قوم فرعون لفرعون؟ أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، يعني لجأوا إلى فرعون يطلبون منه أن يستخدم القوة وأن يمنع موسى ومن معه، لهذا فرعون صنع ذلك وهددهم وقال لأجعلنك من المسجونين. وهذه في الحقيقة هي طريقة أهل الضلال والباطل، إذا فشلوا وغلبوا بالحجة والبراهين لجأوا إلى السلطة والقوة والتهديد، لأنه لا يستطيع أن يقارع الحجة بالحجة، هو على باطل، من أين ستكون له حجة؟ أن ذلك وهيهات هيهات. فإذا عرف أنه قد فشل ولا حجة له لجأ إلى القوة، قوة السلطان وقوة الجيش وقوة العسكر، فكان هذا ما صنعه فرعون. لكن الله عز وجل نصر موسى عليه، فعندما تقابل الفريقان في أول الأمر وألقى السحرة بما في أيديهم وألقى موسى عصاه ونصره الله عز وجل، وجاءوا هؤلاء السحرة بسحر عظيم فيما يظهر للناس، وحصل أن موسى أيضا أخذه الخوف وهذا شيء طبيعي فأوجس في نفسه خيفة موسى، لكن الله عز وجل قال له لا تخف. لماذا؟ لأن الحق هو الذي سينتصر، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. لكن من الله على السحرة فسجدوا وعبدوا الله وآمنوا، لكن فرعون هدد بالقتل وهدد بالصلب، وقد صنع ذلك بالسحرة وعذبهم. فجاء هؤلاء البطانة والأتباع وقالوا لفرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ فماذا قال فرعون؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فلما موسى عليه السلام رأى ذلك وأن فرعون سيفعل ما يهدد به، ماذا صنع؟ أمر المؤمنين بالصبر وأن يستعينوا بالله، لأن هذا هو من الابتلاء، والمؤمن لا بد أن يبتلى، فقال لهم استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وهذا في الحقيقة هو سبيل أيضا أهل الضلال وأهل الباطل في فتنة خلق القرآن. لما انتصر أهل السنة وبينوا بالأدلة وبالبراهين أن القرآن كلام الله وأنه ليس مخلوقا، ماذا صنع أهل الباطل؟ لجأوا إلى المأمون والمعتصم بعد ذلك وأمروا أن يعذب هؤلاء وأن يقتلهم، وهذا ما حصل. حصلت فتنة لأهل السنة وعذب من عذب وقتل من قتل وسجن من سجن ومات في حديده من مات، وأحمد بن حنبل رحمه الله كان أشهر هؤلاء، لكنه صبر واحتسب فسجن وجلد وأوذي في الله. وهكذا ستجد أن أهل السنة في كل زمان وفي كل مكان لا بد أن يحصل لهم شيء من ذلك، يعني أن أهل الباطل يتسلطون عليهم، يلجؤون إلى السلطان، يشتكون إلى القضاة، كل ذلك بالباطل. ما استطاعوا مقارعة أهل السنة بالحجة والبراهين فلجأوا إلى السلطان يشتكون، فالسلطان قد يخشى على ملكه أو يخشى على كرسيه فيظن أن هؤلاء هم أعداؤه، فيذهب ويفعل بهم ما يفعل من سجن أو من تعذيب، كما صنعوا بأحمد بن حنبل وهو مظلوم، وكما صنعوا بشيخ الإسلام تيمية وغيره من العلماء. شيخ الإسلام أين مات رحمه الله؟ مات في السجن. اشتكوه إلى القضاة وإلى الولاة فحكموا عليه فبقي في السجن حتى مات. لهذا ابن القيم رحمه الله ذكر شيئا من هذا في قصيدته التي هي الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، وكذلك هي مشهورة بنونية ابن القيم، لما تكلم واشتكى من هؤلاء الظلمة من أهل البدع والضلال ذكرهم رحمه الله وأنهم أربعة أصناف تأذى منهم. لهذا قال: هذا وإني بعد ممتحن بأربعة وكلهم ذو أضغان. فذكر الصنف الأول، فماذا قال عنه؟ قال: فظ غليظ جاهل متمعلم، ضخم العمامة واسع الأردان، متفيهق متضلع بالجهل، ذو صلع وذو جلح من العرفان، مزج البضاعة في العلوم وإنه زاج من الإيهام والهذيان، يشكو إلى الله الحقوق تظلما من جهله كشكاية الأبدان، من جاهل متطبب يفتي الورى ويحيل ذاك على قضى الرحمن. إلى أن قال: فإذا تيقن أنه المغلوب عند تقابل الفرسان في الميدان، قال: اشتكوه إلى القضاة فإنهم حكموا، وإلا اشكوه للسلطان. يعني بعد أن ضعف واستطاع وما استطاع أن يقابل الحجة بالحجة وكان مغلوبا عند تقابل الفرسان، لجأ إلى القضاة وإلى الولاة فقالوا: اشتكوا هذا الرجل. ماذا نقول للقضاة؟ قال: قولوا له هذا يحل الملك، بل هذا يزيل الملك مثل فلان، فاعقروه من قبل اشتداد الأمر منه بقوة الأتباع والأعوان. يعني قولوا للملك أو قولوا لولي الأمر والسلطان: هذا العالم الفلاني يريد أن يأخذ ملكك، وهذا يصنع ما يكون سببا في ذهاب ملكك. ولا شك أن الأمير أو السلطان لو علم أن رجلا يثير الفتن أو يثير العامة والدهماء ويريد أن يأخذ الكرسي أو السلطان، فماذا سيصنع؟ سيدافع عن سلطانه وعن كرسيه، وقد يؤدب هذا الرجل أو يسجنه أو يقتله بحسب ما يراه. فاشتكى رحمه الله من هذا الصنف الجاهل الأعمى الذي إذا فشل في مقابلة الحجة بالحجة يلجأ إلى السلطان. ثم ذكر رحمه الله باقي الأصناف الذي تأذى منهم، وهذا صنف من الأصناف الذي يستتر بجهله وهو جاهل ويتورى وراء الثياب والعمائم وهو من أجهل خلق الله. والصنف الثاني الذي ذكرهم هم الحساد الذين حسدوه وآذوه بسبب ما فتح الله سبحانه وتعالى عليه. والصنف الثالث هو صنف أعمى القلب والبصيرة، لا علم عنده ولا معرفة، إنما يقلد غيره، فلا تجد عنده إلا الطعن والتكفير والتبديع والتضليل وهكذا. وأما الصنف الرابع ذكر صنفا وهو أخس الناس وأخس الطبع، ناس عرفوا بأنهم وراء مشايخهم كالكلاب، لا يفهمون شيئا ولا يعون شيئا ولا يدركون، فتسلطوا على العلماء طعنا وسبا وشتما. إذن هذه من سنن أهل البدع والضلال، وقد ذكرنا أن العلماء كشيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم وكثير من تلاميذ شيخ الإسلام تأذوا بهذه الشكاوى الباطلة. وليس معنى ذلك أن السلطان لا نشتكي إليه بالحق، بل نشتكي إلى السلطان وهو ولي الأمر وتجب طاعته ويجب الصبر عليه إن حصل منه ظلم، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة. لكن لا يعني ذلك أن من اشتكى بحق يقال هذا من طريقة أهل البدع، كيف تشتكي إلى السلطان، هذه طريقة أهل البدع، هذا غير صحيح. قد أشتكي إلى السلطان بحق وأريد منه أن يأخذ حقي وأثبت أني مظلوم وأن هذا ظلمني وآذاني أو طعن في أو قذفني أو أخذ حقي أو أخذ مالي أو أرضي، فهذا لا بأس به. وقد أشتكي وأحتسب عند السلطان أهل البدع وأنهم أهل ضلال وأنهم حرفوا كتاب الله كما صنع شيخ الإسلام وناظرهم عند السلطان فغلبهم بالحجة، لكن شاء الله في الأخير تغلبوا عليه بالكذب وبالضلال وأنه فرق المسلمين وأنه يطعن في ولاة الأمر وكل ذلك كذب، فمات مظلوما في السجن رحمه الله. وهكذا أحمد بن حنبل بقي مظلوما في السجن إلى أن فتح الله على أهل السنة بالمتوكل، فأخرج أحمد ورفع من شأنه وجعله إمام أهل السنة في زمنه رحم الله الجميع. ثم انتقل رحمه الله إلى المسألة 63، وهنا جمع المؤلف رحمه الله عدة مسائل وجعلها في موضع واحد. فماذا قال رحمه الله؟ قال: المسائل 63 64 67 60. إذن 5 مسائل من 64 إلى 67 كلها جمعها فقال: رميهم أهل الحق بالصفات الذميمة، رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية، وبانتقاص دين الملك وآلهته وتبديل الدين. وقد ذكرنا آنفا ما يتعلق بقصة فرعون مع موسى عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء ذهبوا إليه وزعموا أنه لا بد من أن نجعل حدا لموسى، لأن موسى ومن معه يفسدوا في الأرض. ففرعون تهدد وتوعد بالقتل وأنه سيستحي النساء وإن فوقهم قاهرون، فلجأوا إلى القوة. فالمؤلف يقول هذه طريقتهم. وقد ذكرنا كلام ابن القيم أنهم عندما يشتكون إلى السلطان يزعمون أن هذا يريد أن يأخذ ملكك وأنه يفكك الملك وأنه يثير الدهماء والعامة، وللأسف هذا موجود إلى يومنا هذا. نازال هؤلاء المبطلون يطعنون في أهل السنة بأن أهل السنة حزب سياسي وأن أهل السنة يريدون السلطة وأن أهل السنة عملاء، كل هذا من الكذب. لماذا؟ لأنهم عجزوا عن مقارعة الحجة بالحجة فلجأوا إلى الكذب. أهل السنة والجماعة منهجهم واضح وظاهر في باب ولاة الأمر، يعتقدون السمع والطاعة ويعتقدون أنه لا يجوز الخروج ولا نزع يد عن طاعة، ويرون أيضا أن الطاعة تكون بالمعروف، وهذا معروف في كتب العقائد وهو متواتر ومستفيض. فهنا من ضلالهم ومن مناهجهم الباطلة التي شابهوا فيها أهل الجاهلية يأتون إلى أهل الحق ويرمونهم بالصفات الذميمة. ولو نظرنا في تاريخ أهل البدع وتاريخ أهل الضلال سنجدهم قد رموا أهل السنة بصفات كثيرة وشنيعة وقبيحة وفظيعة. لماذا؟ لتنفير الناس، يريدون أن ينفروا الناس عن أهل الحق. ولهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ذكر هذا، قال: إن أهل الأهواء والبدع يصفون أهل السنة بأسماء شنيعة قبيحة. لماذا؟ قال: يريدون الطعن على أهل السنة، يريدون الإزراء بهم عند السفهاء والجهال. لهذا ستجد ما من فرقة وما من أهل بدعة إلا وتجده يطعن في أهل السنة وينبزهم بالألقاب، سواء كانت ألقاب منفرة أو ألقاب شنيعة أو قبيحة، غرضهم من ذلك التنفير والإزراء. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام طعنوا فيه بأنه ساحر، وهكذا ما من نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا وستجد أنهم قالوا فيه هو ساحر أو كاذب. لهذا الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال أتواصوا به، يعني هل أهل الباطل في هذه القرون وهذه الأزمنة تواصوا على أن يطلقوا على الأنبياء بأنهم سحرة أو بأنهم مجانين؟ لهذا قال الله كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ما معنى هذا؟ يعني هل الأولون وهل الآخرون، هل هؤلاء اتفقوا واجتمعوا على أن يقولوا في الأنبياء هذه المقالة؟ اجتمعوا على التكذيب، اجتمعوا كذلك على قولهم أن الأنبياء إما أن يقال فيه شاعر أو ساحر أو مجنون. وهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال فيه كفار قريش؟ قالوا هذا الكلام، قالوا شاعر، ومرة قالوا ساحر، ومرة قالوا مجنون. فالله عز وجل رد عليهم، فماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال جل في علاه وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وقال الله أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. وكذلك بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. فرد الله عليهم كذلك. هذه الألقاب أيضا أخذها أهل البدع وأطلقوا هذه الألقاب على أهل السنة. فمثلا يقولون عن أهل السنة هؤلاء مشبهة، وهذه من أشنع الألقاب. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يدفعوا الحق الذي جاء به أهل السنة في باب الأسماء والصفات. فأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أثبتوا ما أثبته الله لنفسه، وأثبتوا ما أثبته عليه الصلاة والسلام لربه من غير تعطيل ولا تأويل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. فجاءت هذه الفرق الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية، الكلابية، فقالوا هذا الكلام. ماذا قالوا؟ قالوا أهل السنة هم مشبهة، فيجعلون إثبات الأسماء والصفات كما وردت وكما أثبتها الله ورسوله من التشبيه، وهذا من الظلم والزور. لهذا إذا أردت أن تعرف علامة الجهمية وعلامة أهل البدع أنهم يطلقون على أهل السنة مشبهة، وهذا ما ذكره السلف. ولو قرأت في كتب العقائد مثل اللالكائي والإبانة لابن بطة وكثير من كتب السلف، التوحيد لابن خزيمة، وأيضا ما ذكره أحمد بن حنبل في الرد على الجهمية الزنادقة، ذكر رحمه الله أنهم كانوا يقولون عن أهل السنة مشبهة. واقرأ في عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة، كل هؤلاء يقولون علامة الجهمية أنهم يسمون أهل السنة مشبهة. إذن هذا هو ما ذكره المؤلف. وجاءت المعتزلة وجاءت الأشاعرة، ستقرأ في كتبهم وعند علمائهم يتفقون، لأن هؤلاء هم ورثة الجهمية وتلاميذ الجهمية، لكن لهم طرقهم، يتفقون على تسمية أهل السنة بأنهم مشبهة. وهكذا لو قرأت في كتب الأشاعرة أيضا يتفقون على أن أهل السنة مشبهة، ولولا الإطالة وإلا لذكرنا أقوالهم كما قالوا. وأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله لنفسه، ويخالفون هؤلاء كلهم، لأن هؤلاء هم أهل التحريف وأهل الضلال. أهل السنة قالوا كما قال الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبتوا ما أثبت لنفسه ونفوا عنه كل ما نفى عن نفسه، لم يحرفوا ولم يعطلوا ولا كيفوا ولا شبهوا ولا مثلوا. لو قال أهل السنة يد الله كأيدينا، سمع الله كسمعنا، لكانوا مشبهة وحاشاهم. ولكن أهل السنة يقولون يد تليق به وبكماله وعظمته وجلاله، سمع يليق به وبكماله وبعظمته وبجلاله، وهكذا ما من صفة من الصفات إلا وهم يثبتون هذه الصفات على وجه الكمال وعلى وجه الجلال لله جل في علاه، لا يحرفون ولا يؤولون. وكذلك أيضا يأتون في باب القدر ويقولون هؤلاء مجبرة هكذا، ويقصدون جبرية، وهذا اللقب هو من ألقاب المعتزلة الذين أطلقوه على أهل السنة والجماعة، لأن المعتزلة ظلوا أشد الضلال في هذا الباب، فهم يرون أن أفعال العباد ليست مخلوقة، وهذا ضلال كبير. لماذا؟ لأنهم جعلوا مع الله خالقا، كل شيء مخلوق بإجماع أهل السنة والجماعة إلا ما يتعلق بصفاته سبحانه وتعالى، فالله هو الخالق، والكلام في الصفات كالكلام في الذات. فتأتي إلى كلام المعتزلة في كتبهم ومصنفاتهم يصرحون ويقولون هؤلاء مشبهة ومجبرة، يعني جبرية، وهذا من ضلالهم ومن انحرافهم وإطلاقهم الألفاظ الشنيعة على أهل السنة. وهكذا أيضا في باب الأسماء والصفات وفي باب الإيمان وفي باب الصحابة تجدهم يقولون هؤلاء ناصبة، يطلقون على أهل السنة ناصبة. من الذي يطلق هذا اللفظ؟ الرافضة. الرافضة أخبث الفرق على الإطلاق، الذين يكفرون أبا بكر وعمر والصحابة ويرمون عائشة بالزنا ويحرفون القرآن، يأتون ويقولون الصحابة ناصبة، أبو بكر ناصبي، عمر ناصبي، أحمد بن حنبل ناصبي، ابن تيمية ناصبي، ابن باز ناصبي، وهكذا. قاتلهم الله، ما أكذبهم. أهل السنة والجماعة يحبون الصحابة ويحبون آل البيت ويعرفون حقوقهم جميعا، ولا ينصبون العداء لأحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويرون أن أهل البيت لهم حق ولهم فضل ولهم خصوصية، وقد أوصى بهم النبي عليه الصلاة والسلام، ويحبون عليا وفاطمة والحسن والحسين وكل آل البيت عليهم الصلاة والسلام، لكن لا يغلون فيهم ولا يدعون ما تدعيها الروافض، قد قاتلهم الله، أن آل البيت يعلمون الغيب ويتصرفون بالكون وأنهم أحق بالخلافة من أبي بكر، وإلى آخر ضلالهم وانحرافهم. وتأتي أيضا إلى المعتزلة والجهمية فتجدهم أيضا يطلقون على أهل السنة أنهم حشوية، وكذلك يطلقون على أهل السنة أيضا بعدة ألقاب. فمثلا تجدهم يقولون عن أهل السنة أن أهل السنة نابتة أو نوابت أو غثاء، وما زالوا يطعنون في أهل السنة منذ زمن الإمام المجدد المؤلف رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، فيقولون وهابية، وهذا هو ديدا الروافض والصوفية والخرافيين، هم الذين أطلقوا هذا اللقب على أهل السنة والجماعة. واليوم تجدهم يقولون جامية أو مداخلة أو أصحاب بغلة السلطان، وإلى غير ذلك من الألقاب الذين قصدوا منها التنفير فقط لا غير. وفي المقابل لو رأيت إلى معاملة أهل السنة لهؤلاء ستجد أن معاملة أهل السنة قامت على الإنصاف وقامت على الحق، فلا يظلمون خصومهم. أهل السنة والجماعة يعتنون بالعلم، يهتمون بالعمل، يعتنون أيضا بالفضائل والأخلاق، يرون وجوب اتباع الحق، فإذا ردوا على خصومهم من أهل الضلال والبدع لا يردون إلا بدليل، لا يردون إلا وقد جاءت الحجة في أيديهم، فيردون الباطل الذي عند أهل البدع، فلا يظلمونهم ولا يطعنون فيهم إلا بعلم وعدل، ويعرفون أن من العدل الدفاع عن المظلوم، فلو كان مظلوما لا يجوز أن نظلمه ولا أن نطعن فيه ولا أن نتهمه بما ليس فيه ولا أن نكفر ونفسق بالباطل. التكفير من ديننا والتبديع من ديننا، لكن له ضوابطه وله أصوله، فأهل السنة يعرفون معنى التكفير والتبديع ويعرفون معنى البدعة ومعنى الكفر، لا يسكتون عن أهل البدع، وإذا انتقدوهم انتقدوهم بعلم وتصدوا لهم بعلم، فيردون على بدعهم وعلى ضلالهم ويوالون في ذات الله ويتبرؤون من أهل الفرقة، وكل ذلك مع مراعاتهم المصالح، فهم أعلم الناس لأنهم أرحم الناس بالخلق وأعلم الناس بالحق، ويبتعدون أشد البعد عن الفتنة ولا يقاتلون في فتنة ولا يخرجون على السلطان. لكن هؤلاء كما أشرت آنفا ليس عندهم إلا التنفير فقط، ويطعنون في أهل السنة بالظلم والزور والكذب والافتراء. وقد ذكرت هذا كيف أنهم اتهموا أهل السنة ولجأوا إلى السلطان وسجنوا من سجنوا من العلماء من أحمد بن حنبل إلى شيخ الإسلام إلى غيرهم من العلماء. وختم المؤلف رحمه الله المسألة هذه بأنهم ينتقصون دين الملك وآلهته ويبدلون الدين. وقد ذكرنا أن هذه أخذها رحمه الله من قصة موسى عندما جاء قوم فرعون وقالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. المقصود هنا بقوله وآلهتك يعني عبادتك، لأن فرعون هو الذي كان يقول أنه الرب وأنه رب العالمين، أنا ربكم الأعلى. فقولهم وآلهتك ليس المراد أن فرعون يعبد آلهة، لأنه هو يزعم أنه هو الرب، أنه هو الأعلى، فقصدوا بذلك وآلهتك يعني وعبادتك. فصنع فرعون ما صنع فأذله الله وأغرقه، وكما قال الله عز وجل ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثم انتقل المؤلف إلى المسألة 68، ولعلنا نؤجلها إن شاء الله إلى لقاء قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.